الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس 50 هذا الدرس 50 من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وما زال الشيخ في مرتبة العفو وتجلية حقيقتها في هذه المرتبة، وقد تقدم الكلام الكثير فيها، وما زال الشيخ كذلك يبين أمرها وشأنها لتجليتها عند طالب العلم. وقد كان الشيخ قد وصل إلى ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به كما قال. تفضل شيخ. والقول في ذلك حصل في 3 أنواع، يقول هو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوي وإن قوي معارضه، والثاني الخروج عن مقتضى عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا. طيب نقرأ من أول، وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر. اقرأ شيء. من أول. نعم. قراءة فقط. فصل. وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر، فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية، والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع، والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله، والقول في ذلك ينحصر في 3 أنواع. هذا شرحنا وتبينا أن الفقه إنما يخطئ فيه طرفان، طرف يقف فيه مع الظواهر دون اعتبار المعاني، وطرف لا يقيم شأنا للألفاظ ويغرق في المعاني. طيب هذه المرتبة الثانية التي ذكرناها، وهو من يغرق في المعاني دون النظر إلى الألفاظ. هذه المعاني إن لم تضبط بالألفاظ كانت انحلالا، كانت كما يقول الشيخ كانت انحلالا، وهذا نراه اليوم في من مثلا يتوسع في قاعدة من القواعد الشرعية كقاعدة التيسير. هذه قاعدة، وهي قاعدة شرعية مأخوذة من الألفاظ المتعددة التي وصلت إلى هذا المعنى الكلي. صحيح؟ الإغراق في هذه القاعدة والنظر فيها دون اعتبار الألفاظ التي جاءت بها الشريعة يؤدي إلى الانحلال. التيسير وصل إلى إسقاط التكليف. واضح؟ هذا مثال بين نعيشه اليوم، أن البعض إنما يميل التيسير تحت قاعدة رفع الحرج، وتحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتحت قاعدة لا تكليف إلا بما يطاق. هذه القواعد فوصلت بهم إلى ترك الشريعة والتكليف وترك النصوص البينة في المسائل الفرعية الجلية. طيب هذا واضح، لكن هو مع ذلك يأبى هذا الفقيه الشاطبي المالكي يأبى التوقف عند الظواهر وعدم اعتبار المعاني، وهذه نزعة يقول نزعة ظاهرية، وهو يتكلم عن حالة موجودة في بلده وفي وقته معروفة أحياها الفقيه ابن حزم، وحتى أن الظاهرية دخلت في اللغة. ابن مضاء الأندلسي له كتاب اسمه، وهو من تلاميذ ابن حزم، له رد كتاب اسمه الرد على النحاة، وأعمل الظاهرية في اللغة في النحو. كيف؟ أنتم تعلمون أن في اللغة، لمن يدرس اللغة، أنا أتكلم عن حالة واحدة أتكلم عنها في كتابه ابن مضاء الظاهري أو الأندلسي، وهي قاعدة العوامل. لماذا يفترض النحوي لماذا يفترض وجود العوامل غير الموجودة لإحداث التغير في حالات الإعراب؟ لماذا؟ مثلا هم لا ينصبون باللام، لام التعليل لا ينصبون بها، لا ينصبون بها، وإنما يفترضون وجود الناصب بعد اللام من أجل نصب الفعل المضارع. أنتم تعرفون أن الأصل في الأفعال إيش؟ البناء، صحيح؟ الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، وأما الحروف فمبنية، هذه قاعدة. ولكن الفعل المضارع خرج عن هذه القاعدة، فالفعل المضارع يعرب إذا دخل عليه ناصب نصبه، إذا دخل عليه ناصب نصبه. طيب لو تقول ليضربه، هذه اللام هل هي التي تنصب؟ قالوا لا، اللام لا تنصب، وإنما هي الناصب هنا حرف أن وجوبا قد زال، وهو الذي ينصب، وهو إيش؟ محذوب، لأن يضربه. واضح؟ أن هذه الناصبة، هذه العوامل المقدرة، فهمت؟ عوامل ماذا اسمها؟ عوامل مقدرة. هذه العوامل المقدرة من أين أتى بها النحاة المفسرون لكلام العرب؟ فجاء بمضى قال وقفوا، كل هذه القواعد أتعبت اللغة وأتعبت النحو وأرهقته، وعلينا أن نفسر الكلام كما هو بين أيدينا دون افتراض وجود هذه العوامل التي زعمتموها. أعمل هذه ظاهرية، وأعمل الظاهرية في اللغة. واضح؟ مثل قضية كان، لماذا تقولون كان ما وراءها اسمها؟ لماذا؟ هذا مثال أول، مثال الثاني ويكفي. لماذا تقولون ما وراء كان هو اسم؟ كان هو فعل، وما بعد الفعل يكون هو الفعل، وانتهى الموضوع. رأيته؟ لماذا هذه العوامل تقدرون لها تقديرات خاصة؟ أجروها على قاعدتها. نعم. من أجل هذا عاب الناس على ابن زكريا الفراء أنه أراد أن يسهل النحو حتى يتلعب به صبيان المكاتب. طيب، إذن هو يريد أن يضع ضوابط ما يدخل تحت العفو في ثلاث أنواع: إخراجا للعفو من الظاهرية ليكون له قاعدة المعاني، ليدخله في قاعدة المعاني، وضبطا له العفو حتى لا ينزاح بعيدا عن مواطنه. واضح الكلام؟ واضح يا شيخ؟ حتى لا نذهب بالعفو فندخل فيه ما ليس فيه فيؤدي إلى الانحلال. نريد أن نضبطه ما بين الظاهرية وما بين أصحاب المعاني بلا ضوابط. تفضل شيخ. أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوي معارضه. إذن علينا أن نقف مع الدليل الذي جاء به النص، وإن كان المعارض له في العفو نقف معه، وإن كان المعارض له قوي. نحن شرحنا هذا، نحن شرحنا بأن الذين يتصورون أن الفقه عامة مسائله وكل مسائله بين الصحيح وباطل غير صحيح. تفضل. والثاني الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، إما أن تلتزم الدليل مع طرد المعارض مع وجود قوة في المعارض، وإما أن تخالف الدليل مقتضى الدليل إما عن غير قصد. كيف عن غير قصد؟ ولا يعلمه، لا يعرف الدليل، هذا عن غير قصد، أو هو لم يذكره يعلمه ولكن لا يذكره في المسألة، هذا عن غير قصد، وإما أن يعلمها ولا يظن أنه يشمل هذه المسألة، فهذا عن غير قصد. طبعا عن قصد، عن قصد ماذا؟ بتأويل، يعني هو يعرف الدليل ويعرف دلالته ولكن لا يراه إيش؟ لا يراه شاملا لهذه المسألة، فهذا هو التأويل. وقلنا سابقا ننتبه لها، ما هي معنى كلمة التأويل في كلام الأصوليين والفقهاء؟ ما معناها؟ الاجتهاد. هذه نقطة مهمة، التأويل في لغة الأصوليين والفقهاء معناها الاجتهاد. فلما نقول هذا تأول، ما تضطرب كما هي الكلمة في كلام المتكلمين وفي العقائد. طبعا ما لا يوجد صورها، الفقهاء أمناء، الفقهاء إيش؟ أمناء، لا يوجد في هذه الصورة التلاعب، لا يوجد فيها التلاعب، لا يقول أو عن قصد لكن بتأويل، أو عن قصد لمصادمة الدليل، هذا لا وجود له، هذا لا وجود له في الفقه. نعم شيخ. والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا. إذن الثالث هو شرحنا وسيأتي الأمثلة، ستأتي على كل حال. العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا، إما أن يأتي الدليل في كلمة أن في هذا العفو عفى عنه الشارع فعملنا به، وإما أن يأتي الدليل أن هذا من العفو وتركه الفقيه لما ذكر، وإما ماذا؟ أن يكون الشيء هذا لم يأتي به لفظ العفو ولكنه داخل في القاعدة. ما هي القاعدة؟ وما سكت عنه فهو عفو، داخل في القاعدة. نعم. وهذا تعليم لنا أيها الإخوة، هذا تعليم لنا في طرق ضبط المسائل، تعليم لنا كيف نضبط المسائل. نعم. فأما الأول فيدخل تحته العمل بالعزيمة، وإن توجه حكم الرخصة ظاهرة، فإن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة، وكذلك العمل بالرخصة وإن توجه حكم العزيمة. هنا الكلام سبق في حالة وجود الرخصة يقابلها، شرحناها في حالة وجود الرخصة التي يقابلها العزيمة، وقلنا هناك رخصة لا يقابلها عزيمة، هناك حالة من حالات الفقه وحالات في الفقه رخصة لا يقابلها عزيمة، انتبهوا لها. ومثل ذلك لأكل الميتة للمضطر مخافة الموت، فهذه رخصة ولكن لا يقابلها عزيمة، لا يقول أنا لا أخذ فأموت، بخلاف من عرض عليه كلمة الكفر فقبل أن يموت دون أن يأخذ، فهذه رخصة يقابلها عزيمة. انتبهتم لهذا؟ هذا مهم جدا هذا، وللأسف لا يبين في كتب الأصول بهذه التفصيلات. فهو يقول أن الرخصة عفو، يقول بأن الرخصة إيش هي؟ عفو. هناك دليل يقابلها وهو موجود، وربما يكون هو أقوى منها، وربما هي أقوى منه، وهكذا. نعم. لكن انتبهوا لهذه الكلمة العجيبة منه وراءها، انتبهوا لها لأنها مهمة جدا، كيف تتحول الصورة إلى الحقيقة، وكيف يتحول المدلول إلى دليل. شو يقول بعدها؟ فإن أكمل شيء. فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج. انتبه. فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، رفع الحرج هذه قاعدة مأخوذة. إما هي القواعد، ما هي مصادرها القواعد الفقهية، ما مصادرها عند العلماء؟ مصادرها إما أن ينص عليها بلفظها، ما جعلكم في الدين من حرج، هذه منصوص عليها، صحيح؟ القاعدة منصوص عليها. وإما أن تأتي القاعدة من مجموع نصوص متعددة اجتمعت عن طريق الاستقراء. فإذا هو يريد أن يقول الرخصة قد يكون منصوص عليها، ها انتبهوا، الرخصة هي هو منصوص عليها، لكنها أين تدخل هذه الرخصة؟ يقول تدخل في قاعدة رفع الحرج. إذا ما هو الأصل؟ الأصل هي القواعد، والفروع تبع لها حتى ولو كانت منصوصة. إذا هذه مهم، إذا يستدل على القواعد، انتبه انتبه، إذا يستدل بالقواعد على الفروع، ويستدل بالفروع على القواعد، هذا واحد. القواعد إذا قيل ما حكم هذه المسألة يقول كذا، ولماذا؟ فيقول لقاعدة كذا وكذا، فيستدل على الفروع بالقواعد، والقواعد يستدل بها بالفروع، يستدل عليها بالفروع، يستدل عليها بالفروع. الآن لو طبقنا ما يقوله الشاطبي، هل انتبهوا، نطبق الآن ما يقوله الشاطبي في أن هناك من العفو ما هو قال منصوص عليه، مش قال في ظاهرية وقال أصحاب معاني، فالذين لو أجينا للظاهرية لما كانت القواعد الفقهية تنطبق إلا على المنصوص. أعيدها، لو أخذنا بالظاهرية لما كانت القواعد الفقهية تطبق إلا على المنصوص، كما أن هذه قاعدة، هذه قاعدتهم. ولو أخذنا بأصحاب، انتبهوا، هذا الشيخ يأتي إليه المقاصد، ولو أخذنا بأصحاب المعاني بلا ضوابط لكانت كل قاعدة لا ضابط لها يدخل فيها مجرد الحرج، مجرد الحرج، صحيح؟ والصواب ما هو؟ الصواب هو اعتماد النص الفرعي في المسألة مع مراعاة القاعدة. أيد؟ إذن الصواب ما هو؟ ما هو الصواب؟ هو الاعتماد النص الفرعي في المسألة، ولكن لا بد من مراعاة القاعدة. هذا هو الذي سماه الشاطبي فيما يأتي بالكلي والجزئي، وأن الفقيه لا بد من مراعاة الفرعي. ما هو الفرعي؟ هو النص المتعلق بالمسألة. ما هو الكلي؟ هي القاعدة. طيب أكمل. كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، لأن هنا يتكلم عن أصل وفرع، يتكلم عن عزيمة ورخصة، فالعزيمة راجعة إلى أصل التكليف. نعم. وكلاهما أصل كلي، فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد على ما مثله. هل يقتصر في إعمال، أنتم تجيبون، هل يقتصر في إعمال القاعدة على المنصوص، أم أنها تعدى إلى غير المنصوص مع مراعاة قواعدها؟ تعدى إلى غير هكذا. نعم. لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف، واردا على أصل التكليف، واردا على أصل التكليف، مثال الميتة محرمة، جاء رفع الحرج بسبب الاضطرار والحاجة. نعم. ورود المكمل انتبه، لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف، ورود المكمل، إذن الرخصة وردت على العزيمة ورود المكمل على الأصل. إيش هذه القاعدة بتتم؟ إيش يترتب عليها؟ ما الذي يريده الشاطبي؟ هي الكلمة التالية، الكلمة العظيمة التالية، انتبه إليها. إيش يقول؟ رجح جانب أصل العزيمة بوجه ما. إذا لما تكون الرخصة مقابلة للعزيمة فإن العزيمة هي الأصل والرخصة هي الفرع. إذا ما الذي ينبغي أن يصار إليه رأسا؟ هو العزيمة، ولكن لا تلغي الأخرى لأن لها وجها من الاعتبار يعمل به في حال اختيار المكلف. هذه من الشيخ من هذه في الطرق من روائع الشيخ في هذا الباب، من روائعه، من أجل أن يقول بأن الذي هو سيأتي إلى كلمة رائعة في كتابه، يقول بأن المكمل لا يجوز أن يعود على الأصل بالإبطال. المكمل لا يجوز، ما بصير المكمل يعود على الأصل بالإبطال، هو مبني عليه. ولكن انتبهوا، وأنا أقر هنا، ليس هذا الكلام حديثا عن الرخصة بلا عزيمة، لأنكم ستجدون في الفقه رخصا لا يقابلها عزيمة. نعم. غير أنه لا يخرم أصل الرجوع، لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف. هل خرمت الأصل؟ لن تخرمه، لكنه لا يمكن أن يكون البناء للتكليف كاملا إلا بوجوديهما، بوجود هذا وهذا، بوجود رخصة ووجود العزيمة. انتبه لهذه الكلمة، غير أنه لا يخرم أصل الرجوع يعني إلى العزيمة، وهو قضية وجود الرخصة، لأن بذلك المكمل وهي رخصة قيام أصل التكليف، قيام أصل التكليف بمعنى بقائه وتمامه. لابد أن يكتمل الفقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، دائما الأصل موجود والمكمل موجود وغير ذلك. هذا من أروع الكلام له رحمه الله. تفضل يا شيخ. وقد اعتبر في مذهب مالك هذا. وهو الآن انظر كيف يقرر الفروع، يقرر الأصل، لكن هو يريد أن يقول من أين أتى به، كيف نظر فيه؟ لابد أنه نظر فيه إلى ما رأى في كلام الفقهاء من فروع تتحدث عن هذه القاعدة. وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، قاعدة ليست في مذهب مالك، قاعدة يقول بها العلماء. نعم. ففيه إن سافر في رمضان أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه، وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غير علمي، بل هذا جار في كل متأول، كشارب المسكر ظانا أنه غير مسكر، وقاتل المسلم ظانا أنه كافر، وآكل المال الحرام عليه ظانا أنه حلال له، والمتطهر بماء نجس ظانا أنه طاهر، وأشباه ذلك، ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده. هذه ليت مذهب الشافعي في هذه المسألة مذهب مالك، ليت مذهب الشافعي في هذه المسألة هو مذهب مالك، وكما قال الغزالي ليت مذهب الشافعي في المياه مذهب مالك، نقول ليت مذهب الشافعي في هذه القاعدة، وهي قضية الفعل بتأويل أو الفعل باجتهاد كما قلنا، أو الفعل بظن غلب عليه أنه حدث أو لم يحدث إلى غير ذلك. مثال، لو أن رجل، المسألة المذكورة دائما، لو أن رجلا ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم تبين له أن الشمس لم تغيب، ماذا عليه؟ في مذهب مالك يقول هذا يقرر على أنه لا شيء عليه، وهكذا يقول بعض العلم. وشيخ الإسلام في القواعد النورانية رحمه الله يرجح هذا المذهب، ويذكر له من الأدلة الفرعية في زمن الصحابة رضي الله عنهم أشياء كثير في هذا الباب، وكذلك أمثاله فيما ذكر من أمثلة. هنا الأمثلة التي ذكرها يقول: لو أن رجلا سافر أقل من 4 برد، وقاعدة 4 برد هي القاعدة الفقهية عند العلماء فيما جاز فيه الإفطار، فلو أنه سافر أقل وظن أنه سافر المسافة التي بها يفطر في الفقه، ثم بعد ذلك تبين له أنه أقل، هل يقضي؟ هل عليه كفارة؟ هل نلزمه بهذا الأمر؟ يقول مذهب مالك لا. هذا مثال. المثال يقال: وكذلك من أفطر فيه بتأويل، ضربنا مثال غياب الشمس، أو أنه أكل ظانا أن الليل لم ينتهي وقد ظهر الفجر إلى آخره، وإن كان أصله إيش؟ قال أصله غير عملي أو علمي. كيف يعني؟ وإن كان لم يقع، يعني بتأويله الذي لم يقع. أو هذا واحد أن الواقع لم يقع، لكن هو يقول هنا: وإن كان أصله غير علمي. بمعنى ماذا؟ بأن يكون دليله ضعيفا، كمن يفعل فعلا ظانا أنه الحق ويكون حديثه أو دليله ضعيفا. مثال لمن مثلا: لو أن رجلا ظن أن نتكلم عن مثال، والأمثلة لا يعترض عليها لأنها موصل المراد، لأن الفقهية يخالف فيها، الفقهاء يختلفون فيها. لو أن رجلا ظن أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وكان دليله في واقع الأمر ضعيفا، فلا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، كما نتكلم عن مذهب مالك في هذا الباب. وإن كان أصله غير، قوله إيش يعني أصله؟ ما معنى أصله هنا؟ الأصل بمعنى الدليل. الأصل هنا: وإن كان أصله أي دليله غير علمي، أي غير قوي، بل هذا جار في كل متأول أي مجتهد، كشارب المسكر ظن أنه غير مسكر، شرب الماء ألحقها بالمجمع عليه. لو أن رجلا شرب الخمر وهو يظن أنه ماء، يظن أنه ماء، فهل عليه حد؟ ليس عليه حد. هل عليه إثم؟ لا، ليس، لأنه لعدم وجود القصد. قال: وقاتل المسلم ظانا أنه كافر، هذا ليس عليه قصاص، لكن لوجود حق العبد ولا دم هدر في الإسلام مسألة أخرى، وهي قضية الكفارة. ولا يتكلم عن الكفار ليس عليه شيء، ولكن الكلام عن الدية، فلأن لوجود الحق الإتلاف، لكن لا عليه إثم وليس عليه كفارة. قال: وآكل مال الحرام عليه ظانا أنه حلال له. الأمثلة كثيرة. والمتطهر بماء النجس ظانا أنه طاهر وأشبه ذلك، ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده. كيف ننزل هذا على ما تقدم من الكلام في الرخصة والعزيمة؟ هذا السؤال. هذه كلها أمثلة ضربها من أجله، ويقول: وقد اعتبر في مذهب مالك هذا. ما هو هذا الذي اعتبره؟ أي الوقوف مع الدليل المعارض مع وجود غيره المعتبر. أنتم معي ولا؟ هو كيف ضرب المثال؟ ضرب المثال أن الفقيه يأتي، أن الفاعل المكلف يأتي إلى فعل من الأفعال، كمن يأتي إلى العزيمة أو يأتي إلى الرخصة مع وجود غيرها، ويأتي إلى العزيمة مع وجود غيرها، شيك؟ فهذا ليس عليه إثم، ليس عليه شيء، لأن هذا موجود وهذا موجود. هذه الصورة، أنتوا ارجعوا إلى ما قال، ليش العفو؟ ما هي صور ذكر العفو له بعد؟ لماذا ذكر الضوابط بعد أن ذكر صور العفو؟ ترجعون إليه، إيش قال صور العفو؟ إيش قال منها؟ الرخص والاختلاف، الترجيح بين الدليلين، صحيح؟ هذه صور العفو، هو الآن ذكرها فروعا يضبطها بعد ذلك أصولا، كما بينا، كما هو بين من كلامه، وكما ذكرنا. الآن هو يذكر من الصور وهو أن يأتي العبد على فعل يتترجح وتتدافع فيه الأدلة فيقبل على دليل له، والثاني موجود معتبر، الثاني موجود معتبر، وقد يكون هو الأصل ولكن فعله على انتبهوا فعله على جهة ما رخص الشارع له، أتاه على كيف رخص الشارع له، كيف رخص الشارع لهذا المكلف أن يشرب الماء وهو خمر، كيف رخص له؟ هل رخص له ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم بالمعنى، المعنى للمعنى للقدر، كيف رخص له؟ لأنه لا يعرفه إلا ماء، فمرخص له أن يشربه، مرخص له أن يشربه، فكون الشارع قد رخص له أن يشربه لظنه أنه ماء مع وجود الحقيقة المخالفة وهي الأصل، كما في قضية العزيمة والرخصة، وقلنا إن العزيمة هي الأصل والشارع أجاز له المكمل لها، فحيث أتى هذا العبد ما ترجح لديه مع أن غيره هو الأصل، كانت المسألة من قبيل العفو الذي عفى الشارع عنه. واضح؟ نفس الصورة، الشارع قال لك إذا ظننت أن هذا ماء مش مطلوب منك تروح تحط في كل كأس ماء تذهب بها إلى المختبرات، مش مطلوب منك، أنت ظننتها ماء فأتيتها، هل وجود المعارض موجود؟ موجود المعارض وواقعه، كما أن المعارض في قضية رخصة والعزيمة واحد. الآن واضح هذا، تفضل. وقد خرج أبو داود عن الإمام، الآن هو هذه الصور التي ذكرها من صور الفقه، يأتي إلى حديث نصية في المسائل، نعم، ليعلمنا بأعمال الصحابة لهذا الأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله ابن مسعود، فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وإن قصد غيره مسارعة إلى امتثال أوامره. انتبهوا انتبهوا، حقيقة وهذا يساعد كثيرا أو ينصر كثيرا سبب الورود أنه مخصص للعموم، هذه تكلمنا عنها صحيح؟ تكلمنا عنها، لا نريد أن نعود إليها، قلنا إن من أقوال الشافعي رحمه الله في أصول الفقه هو اعتبار السبب تخصيصا للعام. لشيخ الإسلام في كتاب في فتاويه وفتاواه كلاهما يصح لغة في كلامه، وهذه أرجو أن تفهم وأرجو أن تقرأ قراءة صحيحة، لأن فيها رد على من يريد أن يعترض على كل كلام بوجود الصور المخالفة في الوجود. يأتي أنت تتكلم كلام فيقول لك ولكن فلان يفعله من أجل كذا، من أجل نية كذا وهكذا، أو هذا واحد، أو أنه يظن أن بعض الأقوال مطلقة تنطبق على كل الأحوال. هذا كلام تكلمت فيه كثيرا، لكن أنا أريد أن أنبه عليه لهذه الحالة بين يدينا، وهي قصة، هذه القصة من الحديث الشريف. شيخ الإسلام رحمه الله لما جاء يناقش، وكأن في الحقيقة أنا استغربت في الفتاوى أن كمية الحديث عن الحمام كثيرة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك أسئلة كثيرة عن الحمام. لو رجعتم إلى كتاب الطهارة في فتاوى ابن تيمية لوجدتم تقريبا نصف مجلد يتحدث عن الحمام، الحديث عن الصلاة في الحمام، عن الدخول في الحمام، عن حرمته، عن شروطه إلى آخره. وواضح أن في عصره قضية الحمام قضية اجتماعية يعني لها شأنها، لأن الحمامات في الشام مشهورة وواضح أنه يناقش الحنابلة، لأن نصوص أحمد في الحمام عجيبة، سواء كان أخذت من الأسئلة الموجهة إلى أحمد أو أخذت إلى نصوصه في كتاب الزهد، إلى اختياراته. تعرفون أن العالم عندما يختار نصا تحت باب من الأبواب فكأنه يختار فقه هذا النص. لا، وذاك البخاري رحمه الله لا ينبغي النظر إلى العنوان في تراجمه، لا ينبغي النظر إلى العنوان في تراجمه، بل ينبغي أن ننظر إلى النص الذي أتى به تحت الترجمة. مثال هذا، لما جاء ابن القيم رحمه الله إلى الصلاة قبل صلاة الجمعة، فاستدل المخالف على قول البخاري باب الصلاة قبل الجمعة. إيش قال له ابن القيم ردا عليهم في زاد المعاد؟ في زاد المعاد يقول بأن طريقة البخاري في بيان التراجم لا تدل على اختياره، باب كذا باب كيف كذا هذه لا تدل، ولكن ينبغي النظر إلى الدليل الذي ذكره فهو اختياره. واضح الكلام؟ فمرات الإمام أحمد في كتابه، مثلا في كتاب الزهد، بعض اختيار كلام الصحابة والتابعين لبعض المسائل عند أصحاب أحمد تعد اختيارا فقهيا، فجعل بعض الحنابلة، أنا أنبه لشيء سيأتيها بس كله تمهيد، فجاء بعض الحنابلة إلى كلمة عبد الله بن مسعود وقد سئل عن الحمام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلى ابن عمر سئل عن الحمام فكرهه، ولم يذكر بعضهم ماذا قال عندما كرهه، هم فسروا كرهه، لكن لما رجع النص فوجدوا أنه يقول هو من رقيق العيش. تعرفوا ما يعني؟ هو من أشياء التي يكرهها بعض من يريد الزهد ويريد الورع. طيب أين جئنا؟ لما كل هذا تقدم لكلام له، لما أراد أن يفسر كلام أحمد، أي ابن تيمية رحمه الله يفسر كلام أحمد بن حنبل عن قضية جوابه عن الحمامات، قال التالي، قال كلام أحمد له ثلاث احتمالات، وهذا من عجيب القول وهذا من الانتباه الذي ينبغي أن ننظر فيه للنصوص. قال إما أن أحمد يتكلم عن كلام عن حمامات مقيدة في نفسه، وأرجو أن تكتب وتراجع في الفتاوى، اقرأوها مهمة جدا، موجودة في الفتاوى. قال إما أن أحمد بن حنبل يتكلم عن حمامات مقيدة في نفسه، عليكم السلام، وإما أنه يتكلم عن حمامات مطلقة في نفسه، وإما أن يتكلم عن الحمامات مطلقا. قال هذه ثلاث حالات. تذكرون ما نقلناه مرة عن ابن تيمية رحمه الله عندما يقول إنما يظهر اختلافا في كلام أحمد وتعدد الأقوال إنما هي إيش؟ فتاوى أحوال. انظر، هذه المسألة أدق من الأولى، هذه المسألة أدق من الأولى. أعيد العبارة، أعيدها. يقول إما أن أحمد لما كره الحمام، إما أن يتكلم عن حمامات مقيدة في نفسه، وإما أنه يتكلم عن حمامات مطلقة في نفسه، وإما أنه يتكلم عن الحمامات مطلقة. نبدأ من الأسفل. قال أما أنه يتكلم في كراهية الحمامات مطلقا في الوجود، فهذا لا يمكن تصوره. وتأباه أصول الشريعة وتأباه أصول الفقه وتأباه أصول أحمد. ويقول إن الحمامات ربما تكون حراما وربما تكون مكروهة وربما تكون مستحبة وربما تكون واجبة. فلو أن رجلا مثلا واجبة، أنا أذكر واجب والبقية الباقي ممكن فهمه كونها، قال إما أن تكون واجبة كرجل لم يجد الماء إلا فيها لاغتسال صلاة الفجر، فلا بد أن يدخلها، واجب عليه ومعه الثمن، يجب عليه أن يدخل ويغتسل من أجل أن يصلي الفجر في إزالة الجنابة، لأن إزالة الجنابة واجبة، فواجبة. فهذا يمكن تصور أن أحمد يكره الحمامات مطلقا في الوجود. إحنا ما تنسوش على الكلام، الله يقول إن يمكن حمل كلام أحمد على كراهية الحمامات مطلقا في أي حالة، في أي حال. قال وهذا تأباه الشريعة، لأن هناك من الصور ما تكون الحمامات فيها واجبة مثل هذه الصورة، فلا يمكن قواعد الشريعة تقبل كلام أحمد وهو لم يرده، ولا يمكن تصور فقيه يقول مثل هذا الكلام. واضح؟ واضح؟ كيف الحالة الأولى؟ يقول دراسة حياة أحمد، الحمامات تكون للبلاد الباردة من البلاد الحارة، تكون البلاد الباردة الحارة، كيف يدخل حمامة بفقح؟ الحمامات تكون حارة، الناس لا يحتاجونها، إنما يحتاجون الحمامات في البلاد الباردة. ولكن قال لا تعرف في بغداد لأنها بلد حار، لا تعرف. فيقول ما دراسة حياة أحمد لا يعرفه حال الشام، والبلاد التي مر عليها لم يجد، فهي مقيدة في نفسه. يتكلم عن حمامات مقيدة، إيش يعني مقيدة في نفسه؟ يعني لا يعرف غيرها. لما يسأل واحد عن شيء هو لا يعرف إلا هذه الصورة، فيسأله هل، ما أعطيكم مثال، للأسف يقع كثيرا من الناس ولا يفهمون الفتاوى في كلام أهل العلم. لا بس أضرب مثالا، ما حرمه بعض فقهاء الجزيرة في عدم جواز سياقة المرأة. أنا أريد أن أفسر هنا، لا أريد أن أرجح، لا أريد أن أعترض، أنا أفسر. فلو حملناه على هذا المعنى فإن هذا المحرم لا يعرف من سياقة المرأة إلا صورة واحدة هي التي يعرفها من واقعه، من سماعه، من رؤيته، من حالته، هو يرى صورة فيحرم من أجلها. والحياة ليست كذلك، ولكنه هذا الفقيه إن كحال أحمد فيما صوره ابن تيمية من منعه الحمامات لهذا السبب، وهو أنها مقيدة في نفسه لأنه تجول في بلاد فلم يجد الحاجة للحمامات، ووجد أنه لو وجدت للحمامات لكانت من رقيق العيش أو كانت من الأمور السيئة إلى آخره. يعني الآن لو أن رجلا سأل هل يجوز دخول، ضربت مثال في سياق السيارة، نحن نفسر هنا لا نعترض ولا نرجح، وقد يكون قول الآخر غلط، ولكن أنا أنبه للتمثيل حتى لا يفهم، وأنا أرجو لأني أنا أنبه لهذا، لأن ما نحذر منه يقع فيه المخالف في نقد الكلام. يعني نحن لما لا نرجح، لا نريد أن نقول أن قوله صحيح، لا نريد أن نقول قوله خطأ، نحن نمثل للصورة أن الفقيه يغلب على ظنه صورة فيحكم عليها، أو لا يعرف غيرها في واقعه فيحكم عليها. مثال ذلك النوادي، لو أن رجلا سأل مفتيا عن نادي فالشيخ لا يجيب إلا بما يعلم في بلده أو ما يعلم مما سمع، فيجيب عنها حلال حرام، ولا يجوز يقول له كيف حال، فيقول هي حرام عندي، لأنه لا يسمع في النوادي إلا ما يعلم. وذاك مرة ومثال هذا مرة سئل أحد مشايخ دولة من دول الخليج، سئل عن المستشفيات أو المنتجعات، لا نسمي المنتجعات التي فيها المساج وإيش بسموه أو فيها العلاج الطبي. فقال بجوازها، هو تصور أن هذه هي صورة علاج، فلما يأتي الفقيه ويقول له هناك علاج طبي، فقال الشيخ بجوازه، قال هو علاج. فرد عليه أظن فيما أظن رد عليه الدكتور حسن كتكوت، أظن هو إن لم يكن غيره، قال له شيخ مصيبة، هو يتصور أن هذه المستشفى موجودة في دول الخليج، يعني الرجل لا يكون إلا لرجل، المرأة تكون لمرأة. قال أنت أفتيت لقوم يذهبون إلى بلاد جنوب شرق آسيا وهذا حالها، هذه حرام. العبرة ليست هنا بالأصل، بالنظر إلى الأصل علاج، العبرة بما فيها، العبرة بما حولها، فهمتم؟ فقال أنا أريد أن نبه على فتاوى، لأن هذه مهمة جدا، مهمة جدا في قضية تقييد الجواب أو تفصيله أو كيفية الاعتراض عليه، ينبغي أن ينبه عليه. يعني بمعنى أنه إذا أخطأ الفقيه في صورة يراها في واقعه وهذه تحمل إلى واقع آخر، ينبغي أن ينبه على خطأها، واضح؟ فقال الشيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل، قال إما أنه قال بجواز بكراهية الحمامات، لأن الحمامات لها صورة مقيدة في نفسه حيث لا يعرف إلا هذه الصورة بتجوله في الأماكن التي يستغنى فيها الحمامات. هذه شرحنا الثالثة، شرحنا الأولى الآن وسط، وهي إما أن تكون مطلقة وهو يعني لا يعرف غيرها، يعني قد يكون الأولى هو يتكلم عن البلاد التي صار فيها ويعلم غيرها، فهو يفتي من أمامه، ولكن لا ضرورة بأن يخبره أن هناك حمامات جائزة في بعض البلاد، هناك حمامات، هناك بعض البلاد لا يوجد في بيوت الحمامات أصلا. هناك وقت من الأوقات كان الناس لا يغتسلون إلا في الحمامات العامة في بعض البلاد، فهذا حالهم. فإما أن يكون الإمام أحمد سمع بهذا ولكنه أفتى من أمامه بما علم، فهي إيش عنده؟ ماذا؟ مقيدة في نفسه، وإما أنه لا يعرف غيرها فأفتى بما علم، هذا معنى الكلام، واضح؟ أعيدها، إما أن تكون الحمال، إما أنه أفتى فتوى مقيدة مطلقة في كل الحالات. إيش قال عنها شيخ الإسلام؟ هذه لا تتصور من فقيه ولا تخضع لقواعد الشريعة ولا لأصولها ولا لأصول الفقه ولا لمذهب أحمد، لأنه يتكلم عنه، وإما أن تكون مقيدة في نفس الفقيه وإما أن تكون مطلقة في نفس الفقيه. فهمنا هذا الكلام؟ لماذا هذا؟ انتبهوا، هنا نأتي إلى قضية الخصوص والعموم. يقول وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي يخطب فسمعه يقول اجلسوا. هنا لفظ، ما المقصود منه؟ هو المقصود منه الاستماع، هو أن يستمعوا، ولا يوجد لفظ يقوم مقامه، أو ربما وجد غيره ولكن هذا هو الملائم لحالهم. يعني لما لو قال قائل لماذا نقول أنصتوا، فيفهم، وإنما أراد اجلسوا لأن حالهم في الخصومة والنقاش أو الكلام إنما هو القيام، فقال لهم اجلسوا. فكان الكلام في قوله اجلسوا يتضمن الأمرين، الوسيلة إلى المقصود والمقصود، يتضمن قوله، إن قوله صلى الله عليه وسلم اجلسوا يتضمن الوسيلة المقصود، وهو الوسيلة المقصود والجلوس، والمقصود وهو السكوت. ابن مسعود سمع هذا الخبر فأعمل الأول، ناظرا إلى أنه هو المطلوب، وهذا هو النظر إلى الظواهر بالاعتبار للمعاني. النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الصحابي، وذلك من شدة تحريه. طيب، قال فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود تعال. فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر، يعني يريد أن يقول رأى أنه ما معنى الوقوف؟ ما معنى الوقوف؟ الوقوف يعني الامتثال. الوقوف معنى الامتثال، أنه وقف أي امتثل لظاهر الأمر وهو الجلوس. والمقصود هو ماذا؟ الجلوس هو مقصود لغيره، الجلوس هو مقصود لغيره وهو الاستماع والإنصات. قال وإن قصد غيره، ما هو غيره؟ وهو الإنصات والاستماع. قال مسارعة إلى امتثال أوامره، هذه حالة نراها بينة في قضية الأخذ بالظواهر دون النظر إلى المعاني، أو أخذ المعاني بلا نظر. كان يقول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وواقف في المسجد يقول له اجلس، يقول بنسمع لك بنسمع لك، وانت تحكي خلاص اسكت خلاص الناس اجلس. فهل هذا قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لم يمتثل. يفعله الناس ولا يفعله؟ إذا نحن بين حدين، هذا وهذا. تفضل يا شيخ. والقصد بأن نعلم أن ليش جبت هذا الكلام الأول عن شيخ الإسلام، بأنه لا بد من النظر إلى معنى الكلام في نفس المتكلم، لا بد أن ننظر إلى معنى الكلام في نفس المتكلم. هل تعتبر الظواهر؟ نعم تعتبر الظواهر، لكنها حين تخالف المقاصد يعمل بالمقاصد مع إبقاء الظواهر كما هي. نعم شيخ. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالأمر بالجلوس، ولكنه لما سمع ذلك سار إلى امتثاله. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه جالسا في غير موضع جلوس، وقد قال عليه الصلاة وقد قال عليه السلام لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. هذه أنا قريبة دائما أضرب بهذا المثال لأنه يمرننا على غيره. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في شربه لماء زمزم، الأصل هو الجلوس، ولكن وقف، الوقف لمعنى في الحال، أم في الحال هو قضية زحمة الناس إلى غير ذلك، أم أنه وقف لأمر خاص بزمزم؟ هذا وهذا يمكن. نعم. وقد قال عليه السلام لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك. لا نصلي حتى نأتيها، هذه من جماعة من قصة ابن مضى. حتى هل هي ناصبة بذاتها أم أن الناصبة مضمر وجوبا؟ حتى هذه من جماعة من قصة ابن مضى، احنا بدنا نطريها ابن مضاء بالهمس، وله كتاب اسمه الرد على النحاة موجود مطبوع. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين، لم يعنف، ولكن هل ما هو الأرجح إلى غير ذلك اختلف الناس. أما ابن حزم فقال لو أنا كان ما صليت لولا ثاني يوم. وأما الفقهاء كمن رجح من رجح كابن كثير رحمه الله لنتحدث عن هذا الحديث، قال لا، هو الصلاة مع الإدراك، فقد جمع الأمرين لأنه نظر إلى المقصود وفعل ما هو مطلوب في الحال وهو الصلاة، وهذا الأقرب إلى الصلاة، هذا الأقرب. نعم. وهنا انتبهوا، إذا تعارض فالنظر المقصود هو الأولى. إذا النظر المقصود هو الأولى. ويدخل ها هنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد. انتبهوا النقطة هذه مهمة جدا، من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الخلاف. حطوا تحتها كم سطر حتى ما يتلعب بكم. قضاء من مسائل الاجتهاد أي التي مبناها على الترجيح فيما تقدم ذكره، الترجيح فيما تقدم ذكره بين دليل قوي وأقوى منه، وليس مسائل الخلاف، هناك خلاف لا يعتبر. نعم. ثم ويدخلها هنا كل قضاء، ثم يتبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواطع. واحد اثنين ثلاث حطها انت. إذا خالف نصا أو إجماعا أو بعض القواطع فإن اجتهاده مردود عليه وينقض. جاءه فأفتى بفتوى ينقض، وقضى بينقض، يعود كأنه كان لم يكن لأنه باطل. لكن إذا كان هذا يقول كما قال عمر، هذا ما قضينا به وهذا ما نقضي به. نعم. بعض القواطع الأدلة. لا، قال مقصود القواطع ما هو القواطع؟ يعني التي هي مما لا تحتمل التأويل والاختلاف، مما لا تحمل التأويل والاختلاف. ما بتخرج معنا النص؟ لا، القواطع أمور كثيرة يقطع بها النزاع، كالمسائل القواطع، كالمسائل التي انتهى أمرها، كما هو مسألة المتعة، كما هو مسألة الصرف. نعم. وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر. وقوف بالدليل هو عمل بأحدهما. نعم. فإذا فرض مهملا للراجح، إذا قد يهمل الراجح حسب اجتهاد المجتهد وقد يخطئ، فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله. وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح فإنه وقوف مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة، فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور. هذا يفسر الكلام الذي تقدم من الأمثال. نعم. وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض. الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، مع وجود الآخر الذي هو أقوى منه أو قوي. نعم. فشرط فيه المعارضة. إذا وقف لوهاي قضية العزيمة والرخصة، أنا أشعر هكذا، أشعر أنها في نفسي هذا الشيء، وجود معارض. مش موجود معارض، هذا ما يدخلش في المثال. مثل قضية الرخصة والعزيمة، قلنا قد توجد الرخصة فلا توجد العزيمة، موجود معارض كأنها في نفس الشيء. نعم. لأنه إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو. إذا الدليل قائم بنفسه فالآخر ليس من العفو. متى يكون العفو؟ إذا كان الفعل فيه شيء من الحرج أو الخطأ، فغيره غير موجود فلا يكون من العفو. يعني أكل لحم الميتة المضطر هل هو من العفو؟ لا، ليس. يكون واجبا، مرات يكون بحسب، يكون واجبا ليس من العفو. لماذا؟ لأنه لا دليل يعارضه، أي العزيمة غير موجودة هنا. إيش هنا؟ يا سلام، انظر إليه ماذا يقول. قال لماذا؟ انتبه، لأنه إن كان غير معارض لم يدخل. انظر إيش بعد يقول، اقرأ. لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل على وفقه. هو أمر أمر به الشارع، نهي أمر به، تخيير فلم يبقى المقابل. هل في الشر خيار؟ الجواب لا، الشر ليس فيه خيار. لما الشارع ينهى عن أمر فهل غيره فيه خيار أن تفعله؟ لا. فإذا لم يوجد إلا الأمر والنهي والتخيير فما يقابله ليس من العفو لأنه ليس حكما شرعيا. نعم. فلا عتب يتوهم فيه فلا عتب يتوهم فيه لأنه غير موجود، هو أمر. الذي أتى الأمر، الذي أتى الأمر هل يعاتب على فعله للأمر؟ هل من ترك النهي يعاتب على من ترك النهي؟ لا يعاتب. ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر، فلا موقع للعفو فيه. ما فيش. نعم. فلا لابد العفو وجود المقابل. وإنما قيل وإن قوي معارضه، ويفسر كلام وإن قوي معارضه. نعم. لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع، لأن الآخر يكون باطل. الآخر نقول لا نقول راجح ومرجوح، نقول صواب وخطأ. الآخر لا ليس في خيار، الآخر ليس خيارا. نعم. بل من النوع الذي يليه على إثر هذا، فإنه ترك لدليل. بل من النوع الذي يليه على إثر هذا. نعم. فإن ما هو الذي يلي على إثر هذا؟ يكون الحرام والحلال إلى غير ذلك. نعم. فإنه ترك لدليل وإن كان إعمالا لدليل أيضا. إذن هو ترك الدليل لإعمال دليل آخر، فدل الآخر على أنه مبطل لا يجوز النظر إليه. نعم. فإعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كإعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه. إذن فإعماله من حيث هو أقوى، قد يكون أقوى في نفس الأمر، قد يكون أقوى في نفس الأمر يعني ماذا في حقيقته، وقد يكون أقوى أين؟ في نفس الناظر، في نفس الناظر بغير الحقيقة. قال كإعمال الدليل غير المعارض، كأن الآخر غير موجود. هنا هو يعمل الدليل والآخر غير موجود، هذه حالة. وإما أن يعمل الدليل والآخر عنده منسوخ، عنده باطل، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. نعم. فكأعمال الدليل غير المعارض، مش المعارض، نطقها كأعمال الدليل غير المعارض يعني المقابل لا وجود له، قال فلا عفو فيه. ويكفي إلى هنا، وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال إخواننا هنا؟ ما شاء الله. يقول إخوانا في سؤال، يقول أنا القواعد تجلب الفروع، أخ يسأل ما حكم استئجار العروسة للحمام العمومي قبل الزفاف مع العلم أنها تدخل من محارمها من النساء؟ الحمام للرجال لا يجوز إلا بمئزر، والحمام للنساء لا يجوز إلا لضرورة، وهذا ليس من الضرورة، هذا ليس من الضرورة. كالمرأة اللي كان قديم تذهب النساء للعلاج فيمكن هذا احتماله، أما الذهاب للحمام عمومي قبل الزفاف فهذا لا يجوز لأن النهي صريح فيه، وأما للضرورة فجاز. ما أدري هذا السؤال، هل يجوز المتاجرة في الأطور الكحولية أم أنها داخل في عموم قوله تعالى فاجتنبوه؟ على جواز الانتفاع بالكحول في غير الشرب، هل نفسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة خمر الأيتام والانتفاع بها حتى في غير الإسكار كتحليلها؟ حقيقة هذا السؤال وهو قضية العطور التي يسموها كحولية هذا من المسائل المشكلة، والأمر عندي يحتاج إلى بعض الظروف. وأنا سألت كثيرا، هل تعرفون أن كلمة كحول هي أصلا كلمة أجنبية ولكن أصلها عربي، وهي مأخوذة من الغول كما قال الله فيها غول، والغول هو الإذهاب، اغتال فلان اغتيالا أي قتله أذهب روحه، فأخذت ولأن الخمر تغتال العقل سميت غول، والغرب أخذها فصارت عندهم كحول، ونحن استوردنا بضاعتنا مغربة فسمينا كحولا. طيب الآن نتكلم عن لفظ علمي. هذا لفظ كحول هو بالنسبة لعلماء العلماء البحث علماء الطبيعة يقولون هذا تركيب تدخل فيه عشرات الآلاف من التركيبات، وكلها تدخل تحت جزيء، لأن الكحول جزيء. تعرفون الفرق بين الذرة والجزيء؟ الذرة هي المادة الواحدة البسيطة، والجزيء هو مجموعة مواد. فالكحول كما يقولون هو جزيء، وهذا الجزيء يتشكل بأشكال كثيرة، وحيث تشكل بقي عليه اسم الكحول، ولكن يختلف يختلف. السؤال عندي أريد لهذا السائل الأخ قبل كل شيء، دام لا يسمعون خلاص ما نجيب، بس نكمل من الإخوة هنا. الصوت جيد الآن؟ الآن جيد، خير إن شاء الله. اليوم أسئلة فقه بشوف. لا نشوف الآيات اللي مخصوصة إلا مطلوبة إليه ممكن يكون تخصيص اللي هو الرخصة التي لا يقابلها عزيمة حتى لا يتوهم القارئ. أما عند قول الاضطرار دخل، عند قولهم الاضطرار دخل في الضروريات، عند قوله تعالى الاضطرار دخل في الضروريات فلا يقابله العزيمة، واضح، لأن الاضطرار هو ضرورة. واضح نتكلم ولا نروح؟ خلاص جزاكم الله خير. صار في أسئلة ثانية كمان؟ ما فيش ولا كم؟ عندنا مشاكل وعندنا شو؟ مش سامعين هم. السلام عليكم. الصوت واضح؟ غير واضح نؤجل. خلاص الصوت غير واضح يا شيخ هبيل، بارك الله فيكم. اطلعنا ودخلنا يا شيخ. تعبان اصلا هو من شغل. حول المشايخ. حياك الله شيخ ابو سعيد، اهلا وسهلا بك. في حديث وردت شيخ انه بتعلل القضيه اذا استيقظ احدكم في الغير مسمى ذوقينا حتى يغسلها ثلاثه. اما هو المعنى عند بعض العلماء غيبي، وهي قضيه الشياطين. دورت كثير على ما يقولها شيخ الاسلام، يقولها نعم. والشافعي يقول لا، يقول اذا بات مامونا فالعبره بالوساخه والقذاره وغير ذلك، ويقوله الاحناف. وبعضهم يعلله بأنه يبيت في فم الشيطان، فهذا معنى غيبي. فإذا معنى غيبي يبقى الأمر قائما، وإذا معنى بين فالعبرة بالعلة، والعلة هي تضبط الحكم. خلاص. شايف الصوت الآن جيد؟ خرجنا ودخلنا. لا زالت المشكلة يا حر الجزيرة. كيف يا حر الجزيرة؟ المشكلة ما زالت قائمة. إذن البعض هو عنده البعض عنده مشكلة وبعض عنده ليس عنده مشكلة. مشتاق تسمع جيدا؟ احنا مش سامعين جيدا. سكرت ما خلاص يلا اجي على سؤال وطول. خلاص جزاكم الله خير مره اخرى. جزاك الله بارك الله فيك. مش سامعين.